أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال بعض علمائنا المعاصرين بأن الله لا يوصف بالسكوت الذي هو مقابل للكلام، وإنما يوصف بالسكوت الذي هو بمعنى عدم إظهار الأحكام، وأما السكوت الذي هو مقابل للكلام لم يرد عن السلف، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح وهو خطأ. وعلى كل حال ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد، والسكوت صفة دلت عليها الأدلة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بين أشياء وحرم أشياء، حل أشياء وحرم أشياء، وسكت عن أشياء من غير نسيان. فلا يجوز أن نتأول السكوت على أنه السكوت عن بيان الحكم، ثم لو ثبت السكوت عن بيان الحكم فثبت جنس السكوت، ولكن هذا دل على إثبات صفة السكوت لله عز وجل، وإثبات صفة السكوت لله عز وجل هو مقتضى أنه يتكلم بمشيئته متى شاء، فإن الذي يتكلم متى شاء يسكت متى شاء. فهذا حقيقة، هذه مسألة ننبه عليها، لأن هذا خطأ يعني شائع يتناقله بعض طلاب العلم، وهو خطأ من قال به. والذي دلت عليه الأدلة هو إثبات صفة السكوت لله عز وجل، ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع السلف على إثبات صفة السكوت لله تبارك وتعالى. ولكن من لم يطلع على هذه الأدلة أو لم يطلع على كلام أهل العلم فهو معذور، لكن لا بد من التنبيه على الحق، وهذه مسألة عظيمة. وبعض من ينفي السكوت عن الله قد يرد عليه أنه يظن أن السكوت هو كالخرس، ومعلوم أن الخرس نقص، وأما السكوت فوصفته كمال. ولهذا دائما نذكر أن الصفة الذاتية ثابتة لله عز وجل، والصفة الذاتية هي الملازمة للذات، ولا يصح أن تنفى الصفة الذاتية عن الله. مثل العلم، العلم صفة ذاتية، نقول الله يعلم، ولا ننفي عن الله العلم ولا نثبت له ضده، تعالى الله عن ذلك. الكلام قال العلماء أنه صفة ذاتية باعتبار نوعه، وصفة فعلية باعتبار أفراده. فباعتبار نوع الكلام نقول أن الله يتكلم، وهذا دليل على أنه متصف بصفة الكلام، ولا نثبت له ضده وهو الخرس. لأنك إذا تكلمت عن المتكلمين من حيث القدرة على الكلام وعدم القدرة تقول هذا متكلم وهذا أخرس، فهذا الذي يسمى عند أهل العلم متكلم بالقدرة، يعني هو الرجل الآن ساكت في المجلس لكن يقولون متكلم بالقدرة، يعني أنه قادر على الكلام. فإذا أريد بالكلام نوعه فالله عز وجل متكلم، وهو متنزه عن ضده وهو الخرس، تعالى الله عن ذلك. وأما أفراد الكلام فهو صفة فعلية، وضابط الصفة الفعلية أنها تثبت لله ويثبت لله ضدها، كما نقول أن الله يرحم ولا يرحم، يرحم فلانا ولا يرحم فلانا، يرحم المؤمنين ولا يرحم الكفار، يغفر لفلان ولا يغفر لفلان، يتقبل من فلان ولا يتقبل من فلان، يخلق لفلان الولد ولا يخلق لفلان. هذا مقتضى الكمال في الصفة الفعلية. كذلك الكلام، الصفة الفعلية من الكلام نقول له يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، فلا بد من التفريق بين الخرس الذي هو في مقابل النوع والله متنزه عنه. والتفريق بين صفة الكلام الذي هو متعلق بأفراد الكلام، فإن الله يتكلم ويسكت، ولا يستطيع أحد أن يثبت أن الله يتكلم بمشيئته ثم ينفي السكوت، لأن هذا معنى أنه يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. ولهذا كان أحد الطلبة مرة من الأذكياء، ولكن خفيت عليه هذه المسألة، فقال لا يثبت لله السكوت. فقلت له هل تثبت لله الكلام؟ قال نعم. قلت هل تثبت أنه يتكلم بمشيئة؟ قال نعم. قلت صف أنه يتكلم بمشيئة. قال يتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء. فحاد عن أن يقول يسكت، قال ولا يتكلم. قلت ما معنى لا يتكلم متى شاء؟ قال يسكت. فسلم. فهذا لا مفر لكل من يثبت الكلام لله بمشيئة أن يقول يسكت متى شاء، وهذا هو الكمال. فإن كما ذكرنا في صفة الكمال في الكلام، الذي يتكلم ولا يسكت ليس بممدوح، والذي يسكت ولا يتكلم ليس بممدوح، والذي يتكلم متى ما تقتضي الحكمة الكلام ويسكت متى ما تقتضي الحكمة السكوت، فهذا هو الممدوح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم ما مدح الكلام ولا الصمت، وإنما مدح الكلام في الخير ومدح الصمت عن الشر. فلا ينبغي لطالب علم أن تشكل عليه هذه المسألة، ولكن بعض غير المتخصصين قد يعني لا يقف على هذه المسألة ويتناقل الخطأ لقلة من ينبه عليه، مع احترام أهل العلم والفضل ومعرفة منازلهم. وأنا دائما أنبه على هذا الأمر، أهل العلم والفضل يعرف لهم فضلهم وعلمهم ولا يذكرون إلا بالخير، لكن إذا جاء الصواب والخطأ لا بد من التجرد للحق وأن يقال هذا صواب وهذا خطأ. نعم. أحسن الله إليكم. أود التنبيه لأن سنتوقف يعني في هذه الليلة عن الدروس، وغدا لن يكون عندنا درس لارتباط بسفر، ونستأنف الدروس إن شاء الله في الثلاثاء القادم إن شاء الله، يوم الثلاثاء القادم. فهذه الأيام بقية هذا الأسبوع وكذلك الأسبوع القادم لن تكون هناك دروس، ونستأنف الدروس في يوم الثلاثاء. ومن غاب عن المجلس ممن يحرص على الدرس ينبغي للإخوة أن ينبهوا الإخوة على هذا الأمر، ونسأل الله التوفيق للجميع. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، يقول هل فيه إثبات على علو الله؟ نعم، هذا كما قال العلماء أن إثبات النزول يدل على العلو، لأن النزول يدل على نزول الله عز وجل، والنزول يكون من العلو. لكن لا ينبغي أن يظن أن نزول الله يستلزم نفي العلو، وإنما كما قال السلف هو دان في علوه، عندما يدنو من عباده هو في علوه. فالعلو صفة ذاتية، الصفات الذاتية لا تنفع عن الله بحال، فنزوله يليق بعظمته وجلاله. لا نقول أن الله عز وجل عند نزوله لا يكون في العلو، هو في العلو وينزل نزولا يليق بعظمته وجلاله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول قول الله تبارك وتعالى في الحديث يدعوني وقوله يسألني، يقول هل هناك فرق بين الدعاء والسؤال؟ نعم، تقدم أن الدعاء عام، لأن الدعاء قد يتضمن دعاء الله أن يقبل العمل الصالح وأن يغفر له وأن يعطيه، الدعاء عام، والمسألة أخص لأن السائل يطلب والداعي قد يسأل الله أن يستجيب له، فالدعاء عام والسؤال أخص، والاستغفار هو نوع من السؤال وهو أن يسأل الله أن يغفر له. أحسن الله إليكم. يقول ما معنى الحد عند من نفاه من أهل السنة؟ الذين ينفون الحد عن الله عز وجل يقصدون أن كماله لا يحد بحد، فإذا قالوا ليس بحد يعني لا ينتهي كماله إلى حد، أن الله عز وجل له الكمال المطلق لا يحد بحد، هذا المعنى صحيح، لكن لفظ الحد لم يرد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هل الحد هو التكييف والتشبيه كما ذكره المحقق؟ لا، الحد ليس هو التشبيه وليس هو التكييف، وإنما هو لفظ مجمل. وقال به بعض الأئمة، أما التشبيه والتكييف ما قال به بعض الأئمة، وبعض المحققين والمتأخرين قد يعني يحصل له خطأ في فهم بعض كلام أهل العلم، لهذا هذه المسائل دقيقة، فلا يتعجل بالحكم على شيء إلا بعد الرجوع لكلام المحققين. أحسن الله إليكم. يقول: هل في الآخرة سيعلم الناس حقيقة صفات الله القولية والفعلية التي يجهلها في الدنيا؟ الذي دلت عليه الأدلة أن المؤمنين يرون ربهم، لكن هذه الرؤية من غير إدراك، بمعنى أنهم يحيطون به علما، وإنما يرونه رؤية حقيقية كما يرون القمر. وأما كونهم يعلمون صفات الله، الله أعلم، لكن الذي دلت عليه الأدلة أنهم عندما يرون الله يحصل لهم من العلم بالله ما لم يكن معلوما لديهم. ولهذا يقول المؤمنون والشهداء من أهل الجنة يتمنى بعضهم أن يرجع إلى الدنيا ويقتل في ذات الله 70 مرة، ويقول بعضهم: ما عبدناك حق عبادتك، لما يرون من عظمة الله عز وجل. وهذه المرحلة هي التي يسميها العلماء مرحلة يعني عين اليقين، لأن اليقين له مراتب: حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين. علم اليقين يكون بالسماع والخبر، وعين اليقين هو أن ترى الشيء بعينك، فهذه مرحلة هي فوق علم اليقين. وحق اليقين هو مرحلة فوق عين اليقين، وهو الإحاطة بالشيء. ولهذا فإن المؤمنين إذا رأوا الله عز وجل فإنه يحصل لهم من العلم الذي يدخل في مرحلة عين اليقين ما لم يحصل لهم في الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: قاعدة كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، هل نستطيع إثبات صفة لله تعالى بهذه القاعدة بدون أن يرد شيء في النقل؟ هذه القاعدة الصحيحة إذا أحسن تطبيقها، لكن لما كان بعض الناس قد يتوهم أن ما ليس بكمال كمال قد يرد عليها الخلل من جهة التطبيق لا من جهة صحتها، مثل القياس، القياس الصحيح حق، لكن قد يحصل للناس أخطاء في استعمال القياس. مثال ذلك: إذا قلنا كل كمال ثبت للمخلوق، ما المقصود بالكمال؟ الكمال المطلق الذي لا يقال هو كمال باعتبار دون اعتبار. مثال ذلك: الأكل والشرب والولد للمخلوق لبني آدم، هذا كمال لكنه ليس كمال مطلق. فلا يأتي إنسان يقول إذا ثبت الولد للإنسان وهو كمال يطلق هذا على الله تعالى الله عن ذلك، هذا غير صحيح، لأن هذا ليس بكمال مطلق. والإنسان إنما احتاج لهذا لأنه لا يبقى جنسه إلا بولده، ولأنه محتاج للأكل والشرب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل ما يستغني بوجوده عن غيره أكمل. فلو تصورنا وجود مخلوق مخلد مؤبد لا يحتاج إلى ولد ولا يحتاج إلى أكل وشرب، فهو أكمل من المخلوق الذي يذهب ويبقى ولده، كما يقول الناس الآن: هذا الابن يحيي ذكر أبيه، لأنه محتاج إليه. فالمقصود هو هذه القاعدة مضطردة وليس فيها إشكال. إذا قيل الكمال المطلق، الكمال المطلق الذي هو كمال، فأيما أضيف لموصوف فهو كمال، سواء أضيف إلى الخالق أو المخلوق. مثل العلم، العلم كمال، لو لم يرد النص بإثبات العلم لله عز وجل فإنه يدل عليه هذا الدليل: ولله المثل الأعلى. وكذلك الأدلة الدالة على اتصاف الله عز وجل بصفة الحمد، وأن الله محمود من كل وجه. لكن بالصبر والتتبع عامة الصفات صفات الكمال دل النص عليها، دل النص عليها، العفو والحلم والقدرة وتنزه الله عز وجل عن الظلم، كل ذلك مما دلت عليه النصوص. ولكن هذه القاعدة الصحيحة إذا أحسن تطبيقها، إذا كان كمال مطلق فالله أولى به، وأما إذا كان كمال مقيد لمخلوق دون مخلوق فإن هذا لا يلزم أن يكون من الكمال المطلق. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: أورد المؤلف آيات فيها إثبات العلو لله، فما علاقة هذه الآيات بباب النزول؟ هو أراد أن يبين أن نزول الله عز وجل لا يتنافى مع علوه، وهذه مسألة تكلم فيها بعض العلماء أن نزول الله لا يلزم من خلو الله عن خلو العرش عن الرب تبارك وتعالى، وهذا هو الصحيح، فإن نزوله يليق بعظمته، ولم يدل دليل على خلو العرش أو أن الله لا يكون في العلو، بل الله عز وجل في علوه مع إثبات النزول لله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره؟ معنى ذلك أي ما عظم الله حق تعظيمه، وهذا مما يدل على أن المخلوق مهما أوتي من العلم فإنه لا يمكن أن يعظم الله حق تعظيمه، وكذلك العبادة، فقول الله عز وجل: فاتقوا الله حق تقاته، قال بعض العلماء أنها منسوخة بقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، لأن ما نستطيع أن نتقي الله حق تقاته، لأن حق الله عظيم والإنسان ضعيف. ولهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أنه شرع لنا أن نتقي الله بحسب استطاعتنا، وهذه الاستطاعة في العلم والعمل، فعلمنا ضعيف وعملنا ضعيف، والله كريم يقبل القليل ويجازي عليه بالكثير. أحسن الله إليكم. يقول: سمعت أحدا يقول أن بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية لا يمكن فهمها إلا بعد معرفة المنطلق، فهل هذا القول صحيح؟ وش المنطلق؟ يقصد المنطق؟ لا، يقصد المنطلق، بداية الباب أو بداية الظاهر المنطق. نعم، المنطق فيها. معليش. على كل حال، ما هو صحيح هذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية إمام في السنة ولا يعتمد في كلامه على المنطق، لكن الذي يشكل على بعض الناس أن في بعض كلام شيخ الإسلام مادة متعلقة بوجود بعض المصطلحات المنطقية الفلسفية أو الكلامية، فهذه في مقام الرد يذكرها شيخ الإسلام. ونعم، هذا الكلام، يعني كلام شيخ الإسلام في الرد على المخالفين، وجود بعض المصطلحات في كلامه، لا بد لطالب العلم أن يفهم هذه المصطلحات حتى يفهم كلام شيخ الإسلام، خاصة في التدمرية، خاصة في القاعدة السابعة من التدمرية، في كثير من المصطلحات التي تشكل، حتى أن كثير من الطلبة يعرض عن قراءة هذه القاعدة لصعوبة عباراتها ومصطلحاتها. هذا صحيح، لكن لا يعني أن يعمم الحكم، يقال كتب شيخ الإسلام لا تفهم إلا بمعرفة المنطق. الواسطية خلت من أي عبارة في المنطق، يعني فيما أذكر، إلا أن يكون شيء عابر، لأنها كلها قائمة على الأدلة وذكر صفات الله عز وجل. الحموية يعني بين التدمرية وبين الواسطية في سهولة عبارتها، تدمرية فيها عبارات وفيها مصطلحات، فأما كتب شيخ الإسلام في تقرير التوحيد يعني مجردا عن الردود على المخالفين ومسائل الاعتقاد، فلا يحتاج طالب العلم في فهمه لكلام شيخ الإسلام إلى المنطق. بل شيخ الإسلام رد على الغزالي عندما ذكر في كتاب المستصفى أنه لا بد من معرفة المنطق، وقال رحمه الله: قال المنطق لا يفهمه الغبي ولا يحتاج إليه الذكي، الذكي لا يحتاج للمنطق، والغبي لا يفهم المنطق لصعوبته. وقال هذا شبهه بشبه لحم جمل غث على رأس جبل وعر، يعني اللحم ليس بجيد والمسلك إليه صعب، وأخسر الطرق وأيسر الطرق لمعرفة العلم الصحيح هو طريقة الكتاب والسنة، ليس فيها منطق وليس فيها مقدمات كلامية، وإنما معرفة لغة العرب، معرفة المصطلحات الشرعية يفهم من خلالها ما دلت عليه الأدلة وكلام أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للوالد أن يأخذ النفقة من ولده المرتد؟ الوالد له حق على ابنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. ولكن الذي يفهم من السؤال أنه كأن هناك نوع عقوبة يريد أن ينزلها الوالد على ابنه المرتد والعياذ بالله، فهذه الردة لا شك أنها محبطة للعمل، وكونه تفرض عقوبة على هذا المرتد بأخذ مال أو شيء، هذا يعني غير مبحوث في هذا المقام، لأن أصل المرتد هو أن يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فإذا قتل على الردة والعياذ بالله فلا يجوز أن يورث، لأنه لا يرث مسلم كافرا ولا يرث كافر مسلم، على خلاف في إرث المسلم من الكافر. أما في حياته لو أخذ منه شيء على سبيل النفقة فلا بأس، لكن إذا مات أو قتل على الردة فإنه لا يورث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا مقيم في المدينة ولكن أجد شدة وضيق في العيش، فما نصيحتكم؟ هل أترك المدينة وأذهب للعمل في مكان آخر أم أصبر؟ سبق أن أجبت إجابة مفصلة قريبة من هذا السؤال. يعني أنا أقول أولا، هذا الذي يسأل يقول أجد شدة، إذا كان يقصد قلة المؤونة وقلة الكسب، فإذا كان هذا يؤدي إلى تقصيره في النفقة الواجبة، ويستطيع لو خرج من المدينة أن يجد نفقة في مكان، فهذا يجب عليه، لأن النفقة واجبة وسكنها في المدينة مستحب. وإذا كان هذا لا يؤثر في النفقة الواجبة وصبر على لأواء المدينة وعلى شدتها محتسبا الأجر في ذلك، فله أجر عظيم بهذه النية. نعم. هذا والله أعلم.